السلام عليكم. قصتنا اليوم عن الشاب اللي اسمه مسعود. مسعود يعيش في مدينة قلميم المغربية. قلميم مدينة تبعد عن أقادير المعروفة في المغرب تقريبا 190 كيلومتر. مسعود عنده صديق عمره اللي اسمه علي، من أيام وهم صغار مع بعض، وهم طبعا يعتبرون من القبائل وقلميم، وفي كثير من المناطق اللي داخل المغرب فيها من البادية والقبائل وكذا، فقلميم هذه تعتبر صحراوية وأهلها كلهم تقريبا من القبائل. مالكم بالطويلة، هذول عايشين مع بعض أصدقاء الروح بالروح، وخصوصا أن مسعود كان يعاني وهو صغير من مشاكل اللي كانت تستدعي أنه يبات في بيت صديق علي لأيام ما يرجع البيت. شنو القصة؟ مسعود أمه توفت وهو كان صغير وعنده ثلاث خوات أكبر منه، فقام أبوه تزوج واحدة ثانية بعد وفاة أمه. هذه زوجة أبوهم شوي كانت قاسية عليهم في التربية، وما هي متحملة مسؤولية خوات مسعود الكبار الثلاثة وكذلك مسعود، وتقسي عليهم في الشغل وتخليهم ينظفون وتميز عيالها عن عيال زوجها، فدائما كانت تضغط على مسعود، تضرب على أي خطأ، تغلط عليه، تسيء له، دائما تطرده من البيت. فقام يروح المسكين عند صاحبه علي ويشكي له دائما، يعني زوجة أبوي ضربتني، زوجة أبوي طردتني، فينام عنده مرات وكذا. فتوطدت العلاقة، صاروا أهل علي يعرفون قصة مسعود والمعاناة اللي يعني يعيشها في بيته، وخصوصا أن أبوه رجل يعني يشتغل في مناطق بعيدة ويرجع لهم كل شهرين ثلاثة، فما هو مهتم في تربية عياله، مخلي زوجته الثانية هي اللي تولى المسؤولية. أكبروا مسعود وعلي وصاروا أعز من الأخوان، إلى أن وصلوا مرحلة خلاص مرحلة الزواج. علي وضعه المادي جدا ممتاز، وأسرته عندها خير من رب العالمين، حتى أنه ما كان موظف وزوجه، تزوج واحدة اسمها فاطمة، والله رزقه منها بنت. أما مسعود قاعد يبحث، مدام أنه صديق عمره تزوج فهو يعني شيء طبيعي أنه بيتزوج كذلك، فقاعد يدور وكذا، يدور على بنت الحلال اللي ترضى فيه. الكل يرفضه لأن ما هو متوظف، ما عنده راتب، ما عنده بيت خاص فيه، فيأس، وخصوصا أن زوجة أبوه ما تساعده وتقوله دائما لا خلك بعدين لما توظف وتكون نفسك بعدين احنا نشوف لك البنت اللي تناسبك. هو يقول لا، انا بتزوج وانا بعيش حياتي، وانا الان ما عندي وظيفة، الى ان اتوظف بعدين يصير خير اعيش في بيت ابوي. تقول لا، مو بكيفك تعيش بيت ابوك، البيت ما هو مكفينا، رغم ان خوات اللي اكبر منه الثلاثة زوجتهم من اقاربها وصار البيت فاضي لها ولعيالها الصغار، وهذا مسعود الان يبي يتزوج ويعيش عندها، فكانت رافضة. شاف له بنت حلال أعجب فيها، وصار بينه وبينها يعني تبادل إعجاب، وفاتحها في الموضوع، والبنت وافقت وعرفت شنو وضعه وأنه مستقبلا بيتوظف، فقالت له أنا ما عندي مانع. راح لأبوه قال له يا يبا أنا بتزوج وأنا شفت بنت فلان الفلاني وكذا. قال والله يا ولدي أنا ما عندي مانع، لكن لازم تكلم أمك الثانية اللي هي زوجتي، هي صاحبة البيت وهي اللي هي المسؤولة عنه كلنا، يعني لازم تاخذ رأيها. قال ماشي. راح لزوجة أبوه قالت له أنت ما تفهم، أنا كم مرة قالت لك انسى موضوع الزواج الآن، وين بنحطك، وين تبتعيش، وين تبتسكن، عندنا هنا في البيت ما تسكن، قال له بس انا لي حق وهذا بيت ابوي وكذا. قعدت روح خل ابوك ينفعك، روح كلم ابوك. راح كلم ابوك قال له شوف يا ولدي، اذا زوجتي ما هي راضيه انا ما اقدر يعني اجبرها، او ترى هي يعني هي الكل بالكل في البيت، وانت عارف عندك اخوان اصغر منك، انا ما ابي اسوي مشاكل معاها وبكره تطلب الطلاق وتشتت الاسره وبسبه رايك هذا. قال انا ما لي شغل يا يبه، انا بتزوج. قال والله كيفك، روح تفاهم مع زوجة ابوك، مع زوجتي روح تفاهم معها. راح كلمها وسوى مشاكل وكذا، قال لها راح اتزوج غصبا عليك. رجل كبر وحس ان هالنوع من العناد انه ممكن انه ينتقم منها وانه ما يبيها تسيطر عليه. قالت لا ماشي، وهي كذلك بعد هم كبرت ما هي حيل او تحمل المشاكل وكذا. ويروح ويجيب صديقه علي ويكلم ابو صديقه علي، قال لهم يا جماعه ابيكم تروحون معايا بخطب البنت. قالوا له زين ابوك وين؟ قال ابوي اصلا ما له راي وزوجة ابوي مسيطره عليه، وانا رجل الان اصبحت يعني في سن الزواج، والبنت موافقه واهلها موافقين. البنت قالت لي اهلها موافقين، فانا عندي يعني عندي دار، عندي غرفه في بيت ابوي ابسكن فيها، والبنت راضيه، وبعدين ان شاء الله احنا انا وكذلك علي راح ندخل العسكريه، احنا منتظرين يعني يفتحون باب التسجيل والقبول ومن هالكلام. قالوا له زين خلنا نتاكد من ابوك اذا ما عنده مانع. الكلام هذا يقوله ابو صديقه علي، قال اذا ابوك ما عنده مانع انا حاضر، وبالعكس واتشرف ويسعدني اني اروح يعني اروح وياك نتقدم حق البنت ونخطبها لك. كلم ابو مسعود قال لا والله يا ابو علي يعني انت عارف المره هذه قويه، والمره هذه انا ما اقدر عليها، واذا عرفت اني انا بنفسي اللي رحت وتقدمت حق البنت اللي يبيها مسعود راح تسوي لي مشاكل، وهذه يعني على اقل شيء تهدد في الطلاق وكذا. لكن اذا مسعود راح يعني بدون اذني انا بسوي نفسي اني انا ماني موافق، لكن خله يروح وجزاك الله خير، وروح يعني يساعده في موضوع الخطبة، وخله يتزوج، خله تحصل مشكلة بين مسعود وبين زوجتي، ولا تكون المشكلة بيني أنا وزوجتي. إذا مسعود هي ما راح يعني تطلب مني طلاق يعني، ولا أنا تأخذ عيالي الصغار. قال إذا أنتم موافق؟ قال أنا موافق. ويقوم أبو علي مع ولده علي ويجيبون شوية من جماعتهم جاهية، ويروحون ياخذون مسعود ويتقدمون للبنت. البنت في قمه الجمال ومسعود ميت فيها، ويوافقون. مسعود شاب في قمه الاخلاق، لكن هذا وضعه، وهم شارين رجال يعني، ويدرون فيه ان الولد يعني شاطر ومخلص دراسته وينتظر العسكريه، يعني ان شاء الله اموره بتضبط. قالوا له يبا احنا موافقين، واحنا كذلك بنساعدك في موضوع الزواج، ما هي عشان احنا متخلص من بنتنا، لا والله بنتنا يتمناها ألف واحد، لكن لان احنا شارين رجال. قال لهم جزاكم الله ألف خير، الله وفقه بهالعائلة المحترمة واللي سهلوا لك الأمور، وحتى أبو علي وعلي نفسه ساعدوا في موضوع الزواج والتكاليفه، وأثثوا له غرفته وسووا له يعني حفل زفاف بسيط يعني بدون تكاليف، كله على حسابه. وتزوج مسعود. مسعود عايش أجمل حياته، أول أسبوع ثاني أسبوع، وأبوه كذلك قام يساعده يعني مصاريفه هو وزوجته، وماشي معهم الأمور. كانوا صحيح إن عايشين في بساطة جدا لأنه ما عنده راتب ولا موظف، لكن كانوا يعني على أمل إنه يتوظف بعدين. وفعلا ويجي اليوم اللي يفتحون باب القبول في العسكرية الملكية، والقصة حصلت في عام 1988. أول ما فتحوا العسكرية ويتقدم مسعود وعلي للعسكرية ويتم قبولهم، لأن ما شاء الله عليهم شخصية، مواصفات، لياقة، أبدا ما في أي مانع، وكذلك شهادات اللي عندهم. ويتم قبولهم في العسكرية. أثناء فترة التدريب أنتم عارفين دائما العسكريين في الفترة الأولى من دخولهم للعسكرية يتم احتجازهم أقل شيء يعني 4 أشهر أو 5 أشهر على حسب، في دول يجلس العسكري لمدة 9 أشهر أو أكثر، وفي بعضهم 5 سنوات، وبعدين يتم التعامل معه كأنه طالب في الكلية، يأتي الصبح ويطلع الظهر، لكن الفترة الأولى يكون حجز دائم 24 ساعة محجوز عندهم. وفعلا وجلس مسعود وعلي داخل المعسكر، أول شهر ثاني شهر تزوره زوجته، زوجة مسعود، وتقول له يا مسعود ترى أنا الآن ساكنة عند أبوي، ليش وليش ما جلستي؟ قالت والله زوجة أبوك هذه كرهتني عشتي، وكذلك تحرض علي خواتك الصغار اللي هي بناتها، فوق هذا خواتك أنت اللي من أمك وأبوك الكبار لما يجون زيارة كذلك تحرضهم علي وتقول لهم أن هذه تلعب براس مسعود، ومسعود متورط بسبتها، ومسعود ما عنده اللي يصرف، والبنت مبذرة، تقول تطلع علي سوالف. قال يا بنت الحلال خليك عند بيت أبوك لين أخلص العسكرية وأستلم أول راتب، وإن شاء الله بنكري أنا وياك شقة بروحنا، نكري يعني نأجر شقة بروحنا وتستمر الحياة، وهذه عثرات في الحياة لازم تمر علينا. قالت له أنا أنتظرك وأبدا، أخذ راحتك وإن شاء الله تخرج وترجع لنا البيت. ثالث شهر رابع شهر وتنكسر رجل مسعود أثناء التدريب في المعسكر، كسر مضاعف جدا في الفخذ لدرجة أن انقلوه للمستشفى وخلوه عندهم يعني ما يتحرك، لأن هالكسر هذا جايب في وسط الفخذ، لكن ما يتم يعني رفضه أو أن يطردونه من العسكري، لا، لأن أثناء الإصابة كانت أثناء التدريب وهذا إصابة عمل يعني، فقالوا له خلاص خليك أنت في المستشفى لأن وراه كذلك معطينا شهر شهرين موعد لإجراء عملية ومن هالأمور هذه. وجلس وصديق علي في العسكرية في الكلية بعد الفترة اللي فترة الاحتجاز، وقام يطلعونهم بس فترة الصباحية يداومون يطلعون الظهر، قام علي يزور صديقة مسعود في المستشفى. ها يا مسعود الحمد لله على السلامة، شلونك شلون أمورك وكذا، محتاج شيء؟ قال أي والله أنا محتاج كم غرض، وأنا ما أبي زوجتي تمر هني لأن الوضع شوي يعني مستشفى عمومي وكثير يعني رجال وكذا، وأنا ما أبي زوجتي تحصل، فالله يخليك أنا أبي فرش جديد يعني غطى وأبي وسادة وأبي كذا، فلو تكرمت تمر على زوجتي يعني تجيب منها الأغراض وكذا. قال حاضر، زوجتك وين؟ في بيتك؟ قال لا لا في بيت أبوها. قال حاضر أوكي. راح علي إلى بيت أبوها، السلام عليكم. عليكم السلام، وين زوجة مسعود؟ بلغوها أني يعني مرسلني علشان أخذ أغراض. قالت هي راحت بيت أبوه اللي دارم لهناك، لأن الفرش اللي هو يبيه والأغراض اللي محتاجها كلها موجودة في غرفتها في بيت أبوه، روح لهناك وخذ منها الأغراض. قال أوكي حاضر. وفعلا راح إلى بيت أبو مسعود، ضرب الباب وتطلع على زوجة أبو مسعود. مرحبا يا عم يا حجة، شو الأخبار؟ طيب إن شاء الله. نعم تفضل. هي تعرف أن هذا علي صديق مسعود، وهي كارهته كره لأن عرفت أن هذا علي وأبوهم اللي يساعدوا مسعود بالزواج، وبسبة مساعدتهم مسعود قدر أن يتزوج وجاء عندها يعني على قلبها في البيت، وهذا الشيء اللي ضايقها وكرهت حتى علي وأسرة علي. قالت لنا نعم اشتبي. قال لها يا حج أنا ما أبي شيء، بس زوجة مسعود جايتكم ولأن في أغراض حق مسعود انا بوصلها له في المستشفى. قالت ها ماشي. راحت لها قالت لها موجود برا. اطلعت سلام عليكم وعليكم السلام انتظر شوي. وفعلا سلمت الاغراض اللي يحتاجها مسعود. وراح علي للمستشفى وسلم جميع الاغراض اللي طلبها. اخذ علي الاغراض وسلمها لمسعود. واصبح يجلس عنده طوال اليوم. يطلع من الدورة العسكرية يروح عند مسعود يجيب لك الحاجيات يشوف أموره. الرجل كان مفرغ نفسه حق صديقه مسعود، يعطف عليه وصديقه وعشرة عمر ويدرب ظروفه وما له أحد وأبوه أصلا ما هو حواليه وما عنده أخوان شباب خواته ومتزوجاته، فعارف أنه هو الوحيد اللي ممكن يوقف معه. إلى أن رب العالمين شافه وطلع من المستشفى وكمل الدورة العسكرية وتخرج واستلم أول راتب وأخذ زوجته وسكن في بيت أبوه. وبعد فترة قاعد يجمع لين يعني يجمع له مبلغ من الرواتب ويأجر ويأثث فيه شقة. أثناء فترة جلوسه في بيت أبوه، زوجة أبوه هذه الحقيرة اطلعت بفكرة جهنمية وكانت تنتظر اللحظة اللي يطلع فيها مسعود من الدورة ويرجع البيت ويجيب زوجته. قامت تكلم مسعود تقول يا مسعود انا والله بحياتي ما شفت رجل مغفل مثلك. يطالع زوجته ابوه ايش تقصدين انت؟ قالت انت نايم على ودانك وانا شفت شيء لما كنت انت اصلا موجود داخل المستشفى. زوجتك هذه اللي انت تزوجتها غصبا علينا وجبتها فوق روسنا والمرأة اللي يعني اللي سيئة واحنا قلنا لك لا تاخذها، هذه اصلا تخونك من وراك وانت ما تدري. ينصدم قال ايش تقصدين انت؟ قال شخصد صديقك علي اللي انت تعتبره مثل اخوك وكذا لما ارسلته ياخذ اغراض من زوجتك وكانت هي عندنا في البيت انا انتبهت عليهم انهم جالسين يسولفون عند الباب وبدت تضحك معاه ولا كانت خالعه الملحفه اللي لابستها. طبعا الملحفة عندهم مثل لبس الساري الساري الهندي هذا نفس طريقته كذي. قالت كانت شالحة يعني خالعة الملحفة ومطلعة شعرها وتضحك وكذا وهو يتغزل فيها. ولا ومن ذاك اليوم وهو يوميا أيام ما كنت أنت في المستشفى كان يزورنا كان يجي دائما علشان يشوف زوجتك. وانت يا غافلين لكم الله ما تدري وين الله قاطك. مسعود انجن. معقولة علي؟ معقولة زوجتي تسوي كذي؟ لا ما صدق. راحت جابت له شهود. من الشهود؟ خوات مسعود اللي من أمه وأبوه الكبار اللي متزوجات. قالوا إيه نعم إحنا كذا مرة شفناها يجي وكذا مرة نشوفها يضحك مع زوجتك وكذا لأن هذا أهم خواته كارهات زوجته وهو كان معارضهم وهذول على قلب زوجة أبوهم هي اللي مربيتهم على هالحقارة ومزوجتهم لأقاربها فصايرين على قلب واحد وكارهين زوجة مسعود. مسعود المسكين مصدوم. أنتم قاعد تتكلمون عن شخص أنا أعتبره أكثر من أخو وهو الوحيد اللي عندي في هالدنيا سند، طلع هو الشخص اللي يخوني وكذلك زوجتي اللي أنا تحديت الناس كلها علشانها تخوني لما كنت أنا في المستشفى. قال خليني أنتبه. بعد فترة قام مسعود طبعا قام يوسوس وصار في اكتئاب ومضايق وكل ما يشوف علي يغلي من داخل يطالع علي اللي يضحك معاه ويقول له امشي خل روح انا وياك وانا امرك البيت. يقول له ها انت من تمرني البيت ها. فصار اي حركه من علي يعتبرها مسعود انها مقصوده. لما يقول لعلي مثلا يا مسعود انا راح اجيك البيت اخذك مثلا، لان اصلا كان مسعود ما عنده سياره، فلما يقول انا اجيك البيت يقول ها انت تبتجي البيت مو علشان تاخذني، علشان تتقرب من زوجتي، علشان تشوفها او مواعدها. لما يدخل البيت ويسال زوجته تقول له هي، لان تدري ان صديقه علي يعني صديقه الروح بالروح وانه 24 ساعه معه، فمثلا مرات تعطيه اكل ولا شيء تقول له هذا الاكل لك وصاحبك. يقول لها منو صاحبي؟ تقول له صاحبك علي. يقول ها صاحبي علي. فصار يربط الاحداث رغم انها احداث عادية، لكن الوسواس والكلام اللي مثل السم اللي حطته في راسه زوجة ابوه خلته يشوف الاوهام، وقام يعني يتخيل يعني انه كان مسعود يسولف مع علي صديق، انه كان يسولف مع زوجته وانه يعلم الله شنو كان بينهم. ولما كانت تقول انا رايحة بيت اهلي ما جلست في بيتكم لما انت في الدورة العسكرية، هل هي كانت رايحة في بيت ابوها علشان تاخذ راحتها علشان زوجة ابوي وخواتي ما يراقبونها؟ وبدأ يغلي يغلي يغلي يغلي الى ان جاء ذاك اليوم اللي ما نام لمدة يومين. قام ياكل بهالزطلة او يتعاطى المواد المخدرة ويتعاطى وياكل. هو في البداية ما بعيد عن امور تعاطي، لكن من حصل فيه الاكتئاب والوسواس وكذا ويضحكون عليه بعض اللي يعرفهم ان لما تاكل او تشرب الحشيش او تاكل الزطلة والمواد المخدرة هذه تخليك تنسى وكذا، وما هو قادر يسولف لحد او يفضح نفسه، وكذلك ما يبي يبين حق علي كأنه يبي يعني يمسكه او يعني يصيده في الجرم المشهود. فالمخدرات بدأت تتمادى معه، قام يزيد من هالحشيش، بعدين قام يتعاطى مخدرات. ذيك اليوم يعني ذيك الليلة اللي جلس فيها يتعاطى لمدة يومين ما نام، وهو يطالع زوجته وهي نايمة جنبه، ولما تروح تسوي الافطار تقول ايش فيك انت، فيك شيء؟ ليش كله ساكت؟ يقول لا ما في شيء، ساكت ساكت، بس نظراته نظرات حادة وكأن يبحث عن الفرصة اللي يفجر غضبه فيها. لكن قال لا، أنا ليش أنفس عن غضبي في زوجتي؟ لا، أنا أول شيء أعاقب صديقي وأخوي وأخو دنيا اللي خاني من وراي، وأنا أقول ليش كريم معاي وليش يجيب لي الأغراض ويصرف وكذا ويقول لي أنت مثل أخوي. المهم ذاك اليوم قال تعال أبيك موضوع. شنو فيه؟ قال تعال أبيك عندي في البيت. ويجي فعلا صاحب علي، قال تفضل عندي داخل البيت. قال وين أجي داخل البيت؟ يعني أنت ما عندك داخل البيت مكان يجلسون فيه رجال وكذا؟ قال لا لا لا، أبي أفرجك شيء يعني داخل البيت. قال اوكي. وعلي يعني مسعود هذا صاحبه اكثر من اخوه، عايشين سنين طويله مع بعض. دخل مع البيت، يلا بسم الله ما في احد في صاله الاستقبال، ويدخل داخل غرفه النوم مالته. علي مصدوم، قال له يا مسعود انت وين جايبني؟ شوي وينادي زوجته ومعاها بنته الصغيره. زوجته مصدومة تقول له يعني شلون دخل رجال عندك في غرفة النوم وكذا؟ قال له تعال تعال بيجي موضوع، مسوي لهم مواجهة. فقال حق علي، قال إذا أنت تخوني ولك علاقة في زوجتي فهذه موجودة أمامك، يلا كلمها صارحها قول لها انك تحبها. وصدم، قال علي ايش اللي صاير؟ وزوجته مصدومه، تقول لي يا مسعود ايش قاعد تقول انت؟ قال له يا علي يلا كلمها، يلا انت مو تخوني من وراي ولك علاقة في زوجتي، وانت كذلك مو تخونيني ولك علاقة في صديقي. علي يقول له يا ابن الحلال اقسم بالله بنت الحلال زوجتك لا اعرفها ولا تعرفني ولا عمري يعني حصل بيننا شيء. ليش الكلام هذا يا مسعود؟ انت متوهم ولا في احد ضحك عليك؟ قال له تكلم تكلم. وصار وعلي عصب، شلون تقول لي بهالكلام؟ علي مصدوم، شلون انا بعد العشره اللي بيننا انت تقعد تتهمني اتهام يعني باطل واتهام يعني يزعل؟ فعلي قام يصارخ وكذا، وكذلك زوجتي قاعد تصارخ عليه. وهذا كان ينتظر الفرصة لما قال خلاص، ويطلع السكين ويحطها في صدر صديق علي طعنة واحدة، كانت طعنة قاتلة، ويطيح علي في غرفة نومه وتوفى. زوجته بدأت تصرخ وخذت بنتها وتركض في الشارع، وهذا خذ السكين ويركض وراها، ويجون العالم ويسيطرون على مسعود. ايش صاير صاير؟ هذه الخاينة، هذه الكذا، هذه الكذا. المهم اطلبوا للشرطة، خذوا مسعود للتحقيق وشالوا جثة علي. او يجي ابو علي مصدوم لما عرف ان اللي قاتل ولده علي هو صديق عمره مسعود. شلون؟ مستحيل، شو اللي صاير؟ يوم راح مركز الشرطة والتموا العالم، وهذول أقول لكم من القبائل قبيلة أهل علي كلهم اجتمعوا ومصدومين عمامه وجماعته. معقولة اللي قاتله صديقه مسعود؟ الكل يعرف صداقتهم اللي هو مسعود وعلي، مستحيل. ليش؟ قالوا والله كان يتهمه في الخيانة، وما كانوا عارفين هل الموضوع صحيح ولا لا. لكن لما راح مركز الشرطة وجابوا زوجة علي وجابوا أسرتها واقفين معاها، اتحلف وتقسم ان ما بينهم علاقة، وان ما حصل اي شيء، وان اصلا علي توهم، او عفوا ان مسعود توهم. انا بغيت اضيع اللفة وضيعت الاسم. المهم قالوا شلون وكذا؟ قالت لا، بس في شيء انا متأكدة منه، ان كل اللي حصل من الاتهام والوسواس اللي دخل فيه مسعود لأشهر، وبدأ يتعاطي ويجيني على وجه الفجر متعاطي وسكران، وانا ماني عارف ليش تغيرت احواله، والى ان راح استدعى صاحبه علي ودخله عندنا في البيت. انا متأكدة 100% ان وراء هالكلام هذا زوجة ابوه وخواته، لانهم حاقدين علي وانا بيني وبينهم مشاكل وكذا، او يلقون القبض على زوجة الابو وعلى الخوات، بدأوا يحققون معاهم وتعترف واحدة من خواته في الموضوع. قالوا اي نعم فعلا احنا نكره زوجة مسعود، ومسعود تزوجها غصبا عليه، وكانت يعني العملية مرتبة من زوجة ابونا، واحنا الخوات، احنا خوات مسعود متزوجات من اقارب زوجة ابونا، واحنا يعني علاقتنا قوية وكنا متفقين ان نتخلص منها. فقالت لنا فعلا زوجة ابونا ان هي بدت تخلي مسعود يشك في زوجته، واستغلت موضوع زيارة صديقه علي لما كان هو في المستشفى جاي عشان ياخذ الأغراض، حطت الفكرة في باله. ومن ذاك اليوم لما كان يجي ويسألنا هل فعلا نقول إيه نعم كلامها صحيح اللي هي زوجة أبونا، فشفناه تغير وبدأ يدخل في حالة نفسية. لكن احنا ما توقعنا انه يوصل الى مرحلة انه يقتل علي، وانه كان يبي يقتل زوجته وبنته. يوم واجهوا مسعود في الموضوع وكشفوه للسر، قالوا له يبا هذا اعتراف خواتك، ولما واجهنا زوجة ابوك باعتراف خواتك هي كذلك انهارت واعترفت وكشفت الموضوع. انت كنت يعني ابو اذنين، او ابو ذينة، ابو اذينة عندهم في المغرب يسمون ابو ذينة، اللي يحط اذنه ويسمع كلام الناس، او كلام الناس اللي تحاول تخرب حياته. هني المسكين عرف ان قتل اعز انسان عنده في هالدنيا، الانسان اللي لا خانه وطول عمره وهو واقف معاه ومصدومين أسرة المسكين علي، انه فعلا يعني تقي شر من احسنت اليه. يعني ولدنا هذا المسكين اللي الان تيتم وعياله، لانه كان توه متزوج وعنده عيال يعني، فيعني تيتم وعياله وترملت زوجته على يعني على ايد اعز اصدقائه، لانه فقط كانت زوجة ابوه عاقدة عليه. مالكم بالطويلة، لما كشفوا ان يعني التحقيقات ان مسعود كان مغفل وان تم عمل له كمين من زوجة ابوه وساعدوها خواته نفسه، المحكمة انظرت للموضوع، وحتى ابو علي بعد ما عرف المكيدة اللي سوتها زوجة ابوه وشلون ان مسعود ارتكب جريمة في صديق عمره علي، تنازل عن مسعود. لكن الحق العام في المحكمة تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. المصيبة مهني، المصيبة ان علي اثناء المحاكمة فقد عقله واصبح مثل المجنون، واستمر في السجن 15 سنة، وبعد ما طلع تم حالته الى مستشفى المجانين. حتى اثناء السجن كانوا يعتقدون انه يمثل، وكان طوال فترة سجنه مرمي في السجن الانفرادي علشان لا يضر نفسه ولا يضر الاخرين، لكن اكتشفوا انه فعلا حتى من بعد ما قضى محكوميته كان الرجل فاقد يعني العقل والاهلية، وانقلوه الى مستشفى المجانين. وهذه كانت نهاية المكيدة، دمرت اسرتين حسبي الله ونعم الوكيل فيها، وعلى حقد بعض زوجات الأب. يا والله العظيم يعني من القصص النادرة لما تلقى زوجة الأب تعتبر عيال زوجها مثل عيالها. والله أنا أوجه تحية لكل امرأة تربي عيال زوجها وتعتبره مثل عيال، أنا والله أوجه لها تحية كبيرة جدا جدا، لأن إحنا في زمن ان حتى بعض الامهات ما هي كفو تكون ام. حتى الشاعر لما قال انما شلون الام مدرسة، قال ان الام مدرسة اذا اعددتها، يعني اذا ما اعددتها والله ما تسوى بيزة. يعني مو كل ام ام، ومو كل زوجة ابو زوجة ابو. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.